بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، الذي لا تدركه الأوهام ولا الظنون، والذي أرسل السحاب المشحون لينبت به الثمار من يابس العصون، والذي خلق الإنسان حمأ مسنون، والذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، والذي أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا رحمة للعالمين، فصل اللهم وبارك على سيدنا رسول الله. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله بما يرجوكم من نعم، وأحبوني لحب الله إياي، وأحب أهل بيتي لحب له. صدق رسول الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أيها الأخوة المؤمنون الموحدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصرادق المقام أمام منزل الحاج سمير نبيل والعائلة، شارع القصر العلمي، ميدان مصطفى كامل، 43 شارع قصر النيل، محافظة القاهرة، أرض مصر المحروسة الطيبة. أحييكم احتفاء واحتفالا بالليلة الختامية للسيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. في هذه الليلة الكريمة علم من أعلام قراء العالم الإسلامي الشريف، بيت قراء القرآن، أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية، خادما للقرآن الكريم، ألا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. وخير ما نبدأ به تلك الليلة الكريمة آيات الذكر الحكيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آيات بينات يتلوها علينا قاري العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة، اللهم صل على رحمتك الواسعة ورسولنا. وكذلك أوحينا المخلوق. لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وكذلك أوحينا إليك قرآنا وسلم سيدنا رسول الله. وعلى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا فريق في جنة وفريق في السعير اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة والظالمون ما لهم لتنذرهم إن كنت الجن فريق في الجنة وفريق في السعير. لا إله إلا الله. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعطيك العافية يا شيخ محمود. جميل. الله يعطيك العافية يا شيخ محمود. وله شيء الله لجعلهم أمة واحدة المشيرة السيدة زينب صاحبة الفرح السيدة شيخ محمود اللي دي امتداد جلت السبب اي فخد اسماعيل الله الله الله الله الله الله يا اهل القرآن نعم لو شاء الله ليعلهم أمة واحدة لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء ويحيي الموت سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحان المحيي والمميت أم اتخذوا من دونه أم اتخذوا وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ذلكم الله ربي يا رب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، جل جلالك يا الله. له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. له مقاليد السماوات الله. سبحانك يا قادر. إنه بكل شيء عظيم. الله سبحانك يا قادر. سبحانك يا عليم يا قدير. ليس كمثله شيء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ليس كمثله شيء. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء. دعوة من أحباء آل بيت النبي. ومديش حرج بقى إنك سمعنا اللي إحنا عايزين الله يبارك فيه. ليس كمثله شيء. زي ما قال الحاج عايزين الله يبارك فيه. النمرة تشاور. لا مش شايف كل من بيكم يشاور. نعم نعم نعم نعم يا توفيق. إنه بكل شيء. ليس كمثله شيء يبسط الرزق لمن يشاء